إذاعة القرآن الكريم تقدم حوار في تفسير القرآن. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير. إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني. البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المبارك ضمن لقاءات برنامجكم حوار في تفسير القرآن، حيث نستضيف في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج المبارك صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور صالح بن محمد الصغير. باسمكم جميعا نرحب بالشيخ صالح في هذا اللقاء، فأهلا ومرحبا بكم. وأنا أرحب بكم وبالأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات. توقفنا في اللقاء الماضي صالح السلام عليكم عند تفسير قول الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولعلنا بكم في هذه الحلقة الآيات التي تتبع بهذه الآية الكريمة، ونسمع المقطع في تلاوة المباركة من قبل أحد الأخوة الحضور معنا في هذا الدرس. تفضل أخ محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. توقفنا عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقد تناولتم جزء من تفسير هذه الآية، ولنا نكمل ما تبقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. كنا توقفنا في الدرس السابق في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الله سبحانه وتعالى هنا يخاطب الذين آمنوا: يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بأن يستعينوا بالصبر والصلاة. والاستعانة طلب العون، والخطاب هنا للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى يرشدهم إلى أن يطلبوا العون بالصلاة وبالصبر. والصبر والصلاة كما سبق معنا بينهما شيء من التوافق في اللفظ، وشيء من التوافق في النتيجة والمعنى. عرفنا أيضا أن الصبر على ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، فطاعة الله تحتاج إلى صبر. على سبيل المثال، الصلاة شرعت في اليوم والليلة 5 مرات، فيجب أن يفعلها المسلم 5 مرات في اليوم والليلة فريضة، ولا يجوز أن يتركها. والصيام فرض شهر في السنة، بأن يصوم هذا الشهر وهو شهر رمضان. هذا تكليف وجميع الطاعات تكليف، فتحتاج هذه التكاليف إلى صبر، وهذا الصبر أعلى أنواع الصبر، لأنه صبر اختياري، فيفعل المسلم هذه التكاليف الشرعية اختياريا. النوع الثاني، الله سبحانه وتعالى حرم بعض الأشياء ونهى عنها، مثل تحريم الخمور والمسكرات والسرقة والمخدرات والزنا ونحو ذلك من المحرمات، ويحتاج الإنسان إلى كف نفسه عن الوقوع في هذه المحظورات الشرعية. وقد تكون بعض هذه الأشياء مما تهواها النفوس وتشتهيها النفوس، فتحتاج النفس إلى كف، وهذا الكف يحتاج إلى صبر. إذن هذا النوع الثاني هو الصبر عن معاصي الله. النوع الثالث، ما يقدر على الإنسان من مقادير، وهذه المقادير قد يكون ظاهرها شرا، مثل أن يقع حادث الإنسان، أو أن يمرض، أو أن يخسر في صفقة مالية، أو أن يموت له قريب أو حبيب نحو ذلك. هذه المقادير تحتاج في مواجهتها والتعامل معها إلى صبر، فهذا هو النوع الثالث، الصبر على أقدار الله المؤلمة. الصبر هنا لما قال الله سبحانه وتعالى استعينوا بالصبر على هذه الأنواع الثلاثة، فلا بد في كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة من الصبر. والصبر هو حبس النفس، حبس النفس وكفها عن الوقوع فيما يناقض هذا الصبر، مثل الجزع والتسخط وعمل الأشياء المنافية، عمل الجوارح ونحو ذلك من لطم الخدود وشق الجيوب، الصراخ والعويل تجاه المصائب، أثر التململ من العبادات وعدم الانتظام فيها، أو رمي هذه التكاليف الشرعية ورميها بأوصاف ليست جيدة، فيقول هذا الصلاة ليت الله سبحانه وتعالى ما شرعها، هذا الصيام ليش يشرع رب العالمين، لماذا، وهكذا. هذا هو الصبر، إذا كف النفس وحبسها عما يسخط الله سبحانه وتعالى، سواء في الاعتقاد أو سواء في العمل والسلوك، وهذا سبق معنا أيضا التفصيل فيه. ثم قال الصلاة، الصلاة المعروفة، وإن الأصل في الصلاة هي الدعاء، الأصل في الصلاة هي الدعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، الدعاء. لكن مقصود هنا الصلاة المعروفة، يعني الصلاة المعروفة التي هي أقوال وأفعال يتعبد الله بها، تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم. هذه الصلاة لماذا جعلت قرينة للصبر في هذا الموضع في طلب الاستعانة أو في الاستعانة؟ جعلت قرينة لأن الصلاة أولا تحتاج إلى صبر، ومن يصبر عليها مؤهل لأن يستعين الله سبحانه وتعالى بها على أموره الأخرى. الأمر الثاني أن الصلاة أقوى الأفعال ارتباطا بالله سبحانه وتعالى. تلاحظ في مسألة الوقوف غاية الاحترام، في مسألة الركوع غاية التعظيم، في مسألة السجود غاية الذل لله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان محترما لربه جل وعلا، معظما له، مستغلا له، متذللا له، خاشعا خاضعا له سبحانه وتعالى، ارتبط هذا المصلي بالله جل وعلا فتسهلت له أموره، لأن مقدر الأمور كلها هو الله سبحانه وتعالى، فيرتبط به العبد. لذلك ختم الآية بقوله إن الله مع الصابرين. المعية هنا، الله سبحانه وتعالى اتصف بالمعية، المعية معيتان، معية الله لخلقه معيتان. المعية الأولى معية عامة، بمعنى يطلع على عباده، يطلع على عباده، وفي الوقت نفسه هو عالم عليهم فوق عرشه جل وعلا، تطلع على عباده ومحيط بهم. هذه معية عامة وهذه معية عامة لجميع الخلق. معية عامة لجميع الخلق. والمعية الثانية والمعية العامة جاء فيها آيات كثيرة. ما يكون من نبي ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم. فالله سبحانه وتعالى معهم. والله سبحانه وتعالى مع الناس أينما كانوا. والمعية الثانية المعية الخاصة هذه خاصة بالمؤمنين بمعنى رحيم بهم يرعاهم يحفظهم سبحانه وتعالى مثل هنا إن الله مع الصابرين فهو مع الصابرين يحوطهم برعايته جل وعلا ويحفظهم جل وعلا. هنا يعترض أو قد يعترض معترض كيف نقول إن الله عالم فوق خلقه فوق عرشه وفي الوقت نفسه معهم؟ قد يقول القائل من هذا التناقض. والحقيقة لمن عرف اللغة العربية يدرك أنه ليس هناك تناقض. ولله مثل الأعلى، لو أن مسافرا سافر من بلد إلى آخر قال سافرت من الرياض إلى مكة والقمر معنا، فالقمر معه وموقع والقمر هو في الوقت نفسه هو عالم في السماء. فإذا كان هذا في أشياء مخلوقة والإنسان المسافر يقول سافرت من الرياض إلى مكة والقمر معنا وفي الوقت نفسه هذا القمر في السماء عالم، فإذا كان هذا في حق المخلوق من باب أولى في حق الخالق الذي خلق هذه المخلوقات نقول الله سبحانه وتعالى عالم عرشه وهو مع خلقه جل وعلا، وهو ينفي ما يعتقده بعض الناس وبخاصة بعض الفرق أن الله معنا في بيت، أن الله معنا في دورة المياه، أن الله معنا في الأماكن الوسخة، أن الله كذا، أن الله يعني تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. إذا لا تناقض بين علو الله سبحانه وتعالى وبين معية الله في خلقه جل وعلا. إذا المقصود هنا إن الله مع الصابرين، مع الصابرين يخوطهم ويرعاهم ويحفظهم ويبلغ لهم أمورهم في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ثم قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نعم، ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية بعد قوله إن الله مع الصابرين، قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الأصل أن الإنسان في هذه الحياة إذا قدر الله سبحانه وتعالى نهاية هذا الإنسان من الحياة يقال له مات، والموت حياة البرزخ بين الدنيا وبين الآخرة، هي مرحلة من المراحل التي تمر على الإنسان، وهذا الموت هو محل جزاء لكنه جزاء أولي، جزاء أولي، لأن الإنسان في قبره إذا مات إما أن يكون منعما أو يكون معذبا بحسب إيمانه وأعماله في هذه الدنيا. إذا مات الإنسان الغالب أنه يفنى جسده، أنه يفنى جسده فناء يعني كاملا، إلا كما ورد في الحديث إلا عجب الذنب. هذا هو نهاية الإنسان بعد هذه الدنيا. الله سبحانه وتعالى خص الذين يقاتلون في سبيله فيموتون أنهم يبقون أحياء، وهذه الحياة في حياة البرزخ، هذه الحياة في حياة البرزخ وليست الحياة مثل حياة الدنيا، لأنهم يحيون في حياة الدنيا. فهم قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولكن لا تشعرون. وجاء في الصحيح في صحيح مسلم أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش. فاطلع عليهم ربك اطلاعه فقال ماذا تبغون؟ فقالوا يا ربنا واي شيء نبغي وقد اعطيتنا ما لم تعط احدا من خلقك. ثم عاد اليهم بمثل هذا فلما راوا انهم لا يتركون ممن يسأل قالوا نريد ان تردنا الى الدار الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة اخرى لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب جل جلاله اني كتبت انهم اليها لا يرجعون. الحاصل الشاهد من الحديث ان ارواح الشهداء حية في حواصل طير خضر معناه انها منعمة في الجنة فهم احياء. وكما ورد ايضا في احاديث اخرى ان الارض لا تأكل اجساد الشهداء وبعض اهل العلم وبعض المفسرين فسره ايضا بهذا التفسير. هذه الحياة حياة البرزخ الله سبحانه وتعالى قال اخبر انها ان الناس لا يشعرون بها ولكنهم احياء. وحياة البرزخ نقر بها كما جاءت في النصوص لكن تكيفها كيف هي الله اعلم بمراده بها نعم. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه واولئك هم المهتدون. هذه الآية عظيمة وتقرر سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا. هذه السنة هي سنة الابتلاء. الله سبحانه وتعالى جعل من سننه في هذه الحياة الابتلاء لأن يبتلي عباده جل وعلا. والابتلاء يكون بحسب إيمان العبد فكل ما زاد إيمان العبد زاد ابتلاؤه. هذا الابتلاء هو سنة من سنن الله وليس على وتيرة واحدة. والله سبحانه وتعالى يقرر في هذه الآية أن الابتلاء ليس على خط واحد. فبعض الناس يظن أن الابتلاء بالمرض أو أن الابتلاء بالفقر أو أن الابتلاء بالموت القريب والحبيب ونحو ذلك. والحق والصحيح أن الابتلاء عام في كل ما يواجه الإنسان في هذه الدنيا. وقد يكون الابتلاء فيما ظاهره شر وقد يكون الابتلاء فيما ظاهره خير. والابتلاء أصله الاختبار. لماذا يبتلى؟ لماذا يختبر؟ ليمحص هل هو ينجح في هذا الاختبار أو لا ينجح. فالإنسان في هذه الدنيا مبتلى. ذكر الله سبحانه وتعالى من أنواع الابتلاءات مما ظاهره شر في هذه الآية ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. إذا كل هذه من أنواع الابتلاء ما يصيب الإنسان في هذه الدنيا من الخوف سواء الخوف من ذاته يعني الخوف ينشأ من ذاته يخاف من الأشياء أي الخوف من الآخرين. بشيء من الخوف والجوع والجوع عبارة عن الفقر ونقص من الأموال والأنفس. نقص من الأموال حتى لو كان غنيا إنما يخسر ينقص ماله فهذا النقص من الابتلاء. والأنفس مما يصيب القريب والحبيب من الأمراض ومن الموت من الأموال والأنفس والثمرات الجوارح التي تأتي على الثمرات. كل هذه من الابتلاء ما موقف المسلم عندما يبتلى بأي نوع من أنواع الابتلاء الذي ظاهره شر كالفقر والجوع والمرض ونحو ذلك. أخبر سبحانه وتعالى عن الموقف هنا قال وبشر الصابرين، والبشارة أصلها ما يبشر بالإنسان مما سيستقبله من الخير. وبشر الصابرين معناه أن الموقف الشرعي هو الصبر، وهذا الصبر هو في الموقف من الابتلاء واجب، الصبر واجب. أما ما فوق الصبر من الرضا ثم الشكر فهذا مندوب، فهذا مندوب درجة عليا. إذا الموقف الواجب من الابتلاء هو الصبر. الصبر عندما يصاب الإنسان بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات أو من الخوف أو من يعني المصائب، ماذا يعني؟ يعني عدم التسخط من هذه التي حصلت له، ولا يقول يا ليت يا ليت لو أني فعلت لو أني لم أفعل، إنما يصبر على ما جاءه من الله سبحانه وتعالى ويرجع الأمر لله. طيب ما صيغة هذا الصبر؟ قال الذين إذا أصابتهم مصيبة، سماه الله سبحانه وتعالى إيش؟ مصيبة، يعني الفقر المرض النقص من هذه الأشياء مصيبة. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الناس يفهم أن هذا الذكر اللي تجاه موت القريب والحبيب فقط، الصحيح أنه لكل مصيبة خسارة مالية إنا لله وإنا إليه راجعون، جاءه مرض إنا لله وإنا إليه راجعون، وهكذا. فإذا الصبر يتمثل هنا بقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله يعني أصلنا لله سبحانه وتعالى، الذي خلقنا الله سبحانه وتعالى، الذي قدر لنا هذا الشيء الله سبحانه وتعالى، وإنا إليه راجعون. فالمرجع والمآل والمصير إلى الله سبحانه وتعالى، سواء مرجع أمورنا كلها في هذه الدنيا وفي الآخرة أو مرجعنا نحن سنرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الذكر وغيره من الأذكار حال المصيبة يدل على إيمان العبد، يدل على إيمان العبد واعتقاده بأن الذي قدر هذه الأشياء وهذه الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله هو الذي قدر هذه الأشياء فأصبر على ما قدر الله وأجد الأثر والعاقبة الحميدة عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة. طيب ما هو الأثر؟ الأثر قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. الصلوات التي من الله ماذا يعني؟ الصلاة الأصل قلنا فيها الدعاء، والصلاة المعروفة في الدنيا هي الصلاة المعروفة الأقوال والأفعال. طيب الصلاة من الله على الإنسان ما معناها؟ مثل هنا أولئك عليهم صلوات من ربهم، الثناء هو الثناء من الله سبحانه وتعالى وذكر هذا الإنسان الذكر الحسن، هذا واحد. اثنين من النتائج والعواقب الحميدة للصبر ورحمة، ورحمة من الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون. فالذين يصبرون أيضا لهم رحمة من الله سبحانه وتعالى، ورحمة الله في الدنيا قسمين، قسم للخلق أجمعين بالإنس والجن والحيوان والطير والكبير والصغير، وما يعيشه الناس الآن من التراحم والتعاطف وغيرها جزء من هذه الرحمة. وما ييسر الله سبحانه وتعالى لهم من الأرزاق والأموال والتيسير الأمور كل جزء من هذه الرحمة للمسلمين وللكفار وللجن وللإنس ولغيره. والرحمة الثانية خاصة بالمؤمنين، الرحمة الثانية خاصة بالمؤمنين وهي هنا المقصودة، والمقصود هنا هي الرحمة الخاصة بالمؤمنين، يرحمهم الله سبحانه وتعالى كما أخبر جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين، كذلك هنا الصابرون يرحمهم الله، والراحمون كما جاء في الحديث يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء. فهذه رحمة الله الخاصة التي تقتضي دخول الجنة وتقتضي النعيم المقيم في الآخرة وتقتضي الجزاء الحسن. هذا اثنين. ثلاثة: وأولئك هم المهتدون، المهتدون في هذه الدنيا والمهتدون في الجزاء الحسن في الآخرة. إذن هذه الآيات بيّنت لنا أمور كما يعني جاء معنا أن الابتلاء سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، يجب على المسلم أن يرقى للسنة العظيمة ويتعامل معها بالتعامل الشرعي. والله سبحانه وتعالى جعل هذه اسم لنبلوكم أيكم أحسن عملا كما في الآية الأخرى. والله سبحانه وتعالى قال ألف لام ميم: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. إذا الابتلاء أولا، الابتلاء سنة من سنن الله، الابتلاء يكون فيما ظاهره بالوقت الثاني فيما ظاهره خير وفيما ظاهره شر، ذكر ربنا جل وعلا هنا فيما ظاهره شر. ما موقف المسلم هنا؟ هو الصبر، هو الصبر، الصبر المتمثل بإرجاع الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والبيان أن الإنسان لا يجزع ولا يسقط مما واجهه من المقادير. الأمر الثالث الرابع النتيجة من هذا الصبر، أن يحصل الإنسان على النتيجة والعاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة، أولئك عليهم صلوات من ربهم، واحد من النتيجة، اثنين من النتيجة ورحمة، وأولئك هم المهتدون، جعلنا الله والسامعين من الصابرين الشاكرين. نعم. شيخ الأمس في ذكر الذي يقال عند أحمد المصيب مثلا، يعني يقولون لله إليه مرجع، ما في داعي لله، لأن هذه الآية وهي قال المسلم هذا القول كما جاء في الحديث في حديث أم سلمة المشهور، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يصيبه المصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. قالت أم سلمة: فلما توفي أبو سلمة قلت كما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخلف الله لي خيرا منه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد لا يظهر في ذهن الإنسان حال المصيبة ما هو الخير الذي سيكون له أفضل وأجزل، فلكن الذي يقدر الأمور هو الله سبحانه وتعالى. فليبشر الصابرون بما أعده الله لهم، ويكفي أن الله قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما إذا ارتفع إلى ما هو أعلى من الصبر هو الرضا بقضاء الله وقدره، والرسول صلى الله عليه وسلم سأل هذا المطلب أو هذا الأمر: ومن يسألك الرضا بعد القضاء. والأعلى منها الشكر الذي وصف فيه إبراهيم وطلبه النبي صلى الله عليه وسلم بعمله، لما قالت له عائشة يعني تقوم الليل وقد تبطلت قلمه يوم الليل، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ثم في نظرا لذلك الوقت هذه الحلقة حدثنا كلامي وظن من كثير قائمين بكم في برنامجكم حوالي تفسير القرآن، وقد صدقنا بوضع الشيخ حسن بيت فالح من محمد الصلي، شكرا لكم. شكرا لكم تلاعب باستماعكم وردكم في حضور معنا في هذا الدرس المبارك، وهي تحية زين بحي وعندنا مهندسة بلوئية الخارجية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم حوار في تفسير القرآن، ضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن محمد الصغير، إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، البرنامج من تنفيذ عبد الله بن محمد الطيري.